الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن هذا الكون خلقه الله عز وجل وهو المتصرف فيه، فما أراده كان وما لم يرده لم يكن، فلا أحد قادر على التصرف في هذا الكون، وليس من ثم مؤثر فيه سوى الله، فهو خالقه وموجده والمتصرف فيه. ومن ثم فالواجب على المسلم ألا يعتقد نفعا ولا ضررا إلا في الله عز وجل، فهو المالك لكل شيء وهو النافع الضار. وإن مما حاربه الإسلام وأنكر على معتقديه والمتأثرين به التطير. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والتطير أن يعتقد الإنسان في شيء من الأشياء أنه ينفع أو يضر، أو أنه يدل على حصول أمر مغيب يخشى منه، كما كانت العرب تعتقد في جاهليتها، حيث كان الرجل منهم إذا أراد السفر أتى إلى طائر في عشه فهيجه، فإن ذهب يمينا مضى في أمره، وإن ذهب يسارا تراجع عنه، معتقدا أن ذهابه إلى جهة اليمين دليل على أن الأمر الذي قصده حسن وأنه نافع له. وعلى خلاف ذلك، إذا اتجه الطائر ذات اليسار فإنه يعتقد أن هذا الأمر الذي أراده أمر سوء، فعليه أن يحجم عنه، وهذا اعتقاد باطل. بين النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أنه غير صحيح، بل أنه ضرب من أضرب الشرك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. أي أن الإنسان إذا اعتقد في الطائر دلالة على خير أو شر، فكأنه يجعله شريكاً لله عز وجل. ولقد كان العرب في الجاهلية يتطيرون من كثير من المخلوقات إذا جاءت على وضع ليس بالوضع الذي يطمئنون إليه، فيتطيرون إذا قابلهم في صباحهم مصابا بعاهة من العاهات، ويعتقدون أن ذلك نذير شؤم، أو إذا سمعوا صوت غراب أو بومة أو خوار بقرة أو ما أشبه ذلك، فإنهم يتطيرون ويتشاءمون ويعتبرون ذلك له دلالة سيئة، فيعيشون يومهم في قلق واضطراب، ويمتنعون عن الحاجات التي أرادوا قضاءها بسبب ما عرض لهم من هذه الأمور. ولقد أدرك بعض العرب في جاهليتهم أن مثل هذه الأمور أمور لا يستسيغها العقل، ومن ثم أنكروها وشنعوا على أصحابها. يقول قائلهم: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير، ما الله صانع. ويقول الآخر: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أطار غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. ولقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه بطلان التطير حينما سأله معاوية بن الحكم قائلا له: ومنا رجال يتطيرون. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شيء يجدونه في أنفسهم، فلا يصدنكم عما تريدون. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن التطير ليس من صفة المؤمنين الصادقين ولا من أخلاقهم، فحينما أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام: من أحس بشيء من التطير في نفسه أن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. والتطير فيه سوء ثقة بالله عز وجل، وتعلق بغيره مما لا يملك نفعا ولا ضرا، بل إنه تعلق بأشياء تافهة لا اعتبار لها. فما الذي يملكه غراب إذا نعب، أو بومة إذا صوتت؟ وما الذي يدل عليه مرور ثعلب أو غيره مما يتشاءم منه؟ وما الذي يدل عليه إذا توجه الطائر يمينا حينما يثار وهو ما يعرف بالسانح، أو يسارا وهو ما يعرف بالبارح؟ فهذه أمور تحدث صدفة ليس فيها أدنى دلالة، لا من قريب ولا من بعيد. وإذا كان التطير أمرا منهيا عنه وهو دليل ضعف الإيمان بل وضعف العقل، فإن التفاؤل أمر محمود، لأنه خير كله، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير ونهى عنه قال: ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. فإن الفأل يدخل السرور على الإنسان ويقوي عزيمته، وقد كان عليه الصلاة والسلام متفائلا في كل أموره. فلما قدم سهيل بن عمرو مفاوضا يوم الحديبية عن المشركين قال لأصحابه: سهل أمركم. ويقول أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في حاجته فسمع من يقول راشدا أو جوادا فإنه يتفاءل بذلك. ومثل هذا ما قاله أبو هريرة حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا طيبا قال: تفاءلنا بما صدر عن فيك. فالتفاؤل خير كله، ولذلك يحسن بالإنسان أن يكون متفائلا في أموره كلها، لأن ذلك يقوي عزيمته ويقوي إيمانه بربه وتوكله عليه. فاحرص أخي المستمع أن تكون بعيدا كل البعد عن التطير والتشاؤم، وكن متفائلا في أمورك كلها. وقديما قيل: تفاءلوا بالخير تجدوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.